ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اشتملت الآيات على ثلاث منهجات. الأول حرمة التحضير بين يدي الله ورسوله. الثاني عدم رفع الصوت على المعريف بالله. الثالث ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. انظر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني إيه؟ لو فعلتم هذه الأشياء الثلاثة تحبط أعمالكم. ومعلوم أن حبوط العمل لا يكون إلا بالشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك. لذلك تجد أن الله عز وجل ختم الآية بشيء لطيف دقيق لما قال وأنتم لا تشعرون. كان من المقبول أن يقول وأنتم لا تعلمون لا تفكرون لا تعقلون لا تشعرون، إشارة إلى أن هذه الأشياء تحبط العمل ولا يهتم وينتبه إليها المسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. لذلك لما نزلت هذه الآيات كان أبو بكر الصديق يقول لموسى والله لا أكلمك إلا كأخي السرار، كأن يسر له. وكان عمر إذا تكلم يستنطقه النبي صلى الله عليه وسلم، يستنطقه يعني إيه؟ ارفع صوتك. بل أعجب من ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك يقول أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتقد ثابت بن قيس، أي أبن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس يعني ما عادش يشوفه. فقام رجل من الحضيض وقال أنا آتيك بخبري. فذهب الرجل إلى ثابت بن قيس الثلاثي وطرق عليه الباب فأذن له بالدخول. فقال له الرجل كيف حالك يا ثابت؟ فقضاك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شر حالي. قال ولم؟ قال أنت كما تعلم رجل جهوري الصوت هو ثابت بن قيس، فأخشى إن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمت على صوتي على صوتي فيحبط عملي فأدخل النار. ومن أجل هذا اعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا بنقوله، ايه هو تأثير الآيات على السلوك؟ وده من جملة الفوارق بين السلف والخلف. في عدة فوارق كده مهمة جدا بين السلف والخلف، قف عليها. من جملتها كانوا يقرؤون القرآن ليعملوا به ويمتثلوا أوامره ونحن على غير ذلك. كانوا يقرؤون القرآن ليعملوا به ويمتثلوا أوامره. انظر الآية نزلت هي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اعتزل ثابت بن قيس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعاد يروح. فلما سئل عن العله عله مقبول ان الصوت عالي، اخشى ان جلست وتحدثت يعلو صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيحبط عملي فادخل النار. حتى ان الصحابي اللي ذهب وجاء بخبر ثابت بن قيس رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، يعني كانه اقتنع بكلام ثابت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من اهل الجنه، بل هو من اهل الجنه. طيب نريد بعد ان نضع ضابط لي ولك، بحيث ايه نريد ان احنا نبدا بقى فعلا معظم النص. معظم النص وانت ما هو يستحيل هتعلم الناس وان تفاقد الشيء، لابد من تعظيم النص. اول خطوه ايه؟ لا نقدم بين يدي الله ورسوله. ما ضابط التقديم بين يدي الله ورسوله؟ معناها الجواب ان يقضي الانسان امرا من امور دينه او دنياه قبل الرجوع الى الشرع. بالضبط ان يقضي الانسان امرا من امور دينه او دنياه قبل الرجوع الى الشرع. فان قضى الامر قبل الرجوع الى الشرع فقد قدم حتى لو اصاب الحق. وصف. فإن قضى أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل الرجوع إلى الشرع فقد قدم وإن أصاب الحق. وخد بالك الشرط له او العلامه بعيدة لا ترسخ في قلبي وقلبك الا بعد عقيده. ايه هي؟ الاعتقاد الجازم بان الشريعه شملت كل مناحي الحياه. واضحه؟ يبقى انا عندي عقيده الشريعه اللي احنا بننتمي اليها شملت كل مناحي الحياه. من اول ايه؟ الواحد مش عارفها قوي. وكل شؤون الحياه. اعزك الله في دوره المياه تكلم الشرع. عند اتيان الاهل تكلم الشرع. عند نزع الثياب تكلم الشرع. عند محاربه الاعداء تكلم الشرع. عندي بقى. يبقى لما الاعتقاد يكون عندي بكون عندي انا خلاص. اصبح العبد عقيده شريك شملت كل شيء. تعلم بقى الاستماعه كان يقول لديك رجل في حيك او في بيتك. رجل عنده خبرة عامة في كل شؤون الحياة. واحد يقول أنا مش شرط ما راحش شرط. جاي عريس لبنتي ما راحش شرط. عاوز أبيع بيت وأشتري بيت جديد ما راحش شرط. عاوز أطلق مراتي ما راحش شرط. ليه؟ لأن أنت عندك عقيدة أن الراجل ده بيسأل. واخد بالك؟ يعني عنده خبرة واسعة. بغير تستشير والناس بحالها بيستشيروه. أيضا هكذا ولله عز وجل المثل الأعلى في شريعته. شملت كل مناحي الحياة. ومن أجلها نقول واسمعوا الناس هذا الكلام نتحدث أن يوجد شيء في الكون لم يتكلم فيه الشرع إما إجمالا وإما تفصيلا. بل عاوز أحلق شعر الشرع الكلام. طب عاوز أكلم أطفال الشرع الكلام. طب عاوز أضرب مراتي الشرع الكلام. كنت رجل أضربه واخد بالك وحش الشرع إلى كده. واضح يا إخوانا؟ يبقى الشاهد لا يوجد شيء من امور دنياني او ديني الا وشرع الله فيه. يبقى حينما اتصرف انا دون الرجوع الى الشرع لا اذا انا كده خدش في الاعتقاد ترتب عليه تقدير بين يدي الله ورسوله. ومن اجل ذلك من اجل ذلك لا يتعطف قلبك ولا تغير فتواك حينما يأتيك من يعمل في عمل محرم فأفتيته أنت بترك العمل عيط وقال لك هاكل منين قلت له هضبط عيط خليلا. لا، لأن هو بنفسه قصر فيتحمل ما نشأ عن تقصيره وكما يقول المثل العربي على نفسها جند راكش. الكلام ده نلتمسه في الأمر أنت لو أنك أردت أن ترجع إلى الشرع العلماء كلهم قالوا لك الموضوع ده ملوش دعوة بالدين، اعمل المصنع اللي أنت عاوز تعمله. فقمت عملت مصنع لتصنيع البودرة خلاص ما حدش يقدر يتبع عليك. وحاشا أن يكون هذا. بل شريعة الله عز وجل شملت كل مناحي الحياة في كل الأمور صغيرها وكبيرها تكلمت الشريعة. يبقى حينما أقضي أمرا من أمور ديني أو دنياي دون الرجوع إلى الشرع يبقى انا قدمت بين يدي الله ورسوله، تعديت الحدود، اخطات. وعليه اذا ترتب على عدم التقدير بين يدي الله ورسوله وقوع في حرج وفي عنف، لا ليس لي عذر. ليس لي عذر. ومن اجل هذا بنقول دائما لاخواننا الدارسين في العلم التجريبي، العلم الكوني اللي هو العلوم المدارس الجامعات عندنا، يا أيها الطالب بعد الثانوية العامة وقبل أن تلصق صوابع التنسيق للجامعات ارجع إلى العلماء. أنا جبت مجموعة 50% وعاوز أحط الطبع ده، أحطه ولا أحطه؟ طبع إيه؟ الموسيقى العربية مع الأخر يطلع إيه؟ بتاع دربوك ده ما ينفعش، ده يحلها. طيب كلية السياحة والحرفة هتعمل ايه؟ هطبخ بامية وبطاطس ثم مرتب وصبت واخد بالك ده هطبخ عشان يعني بطبخ كويس وكلام. طب بعد ما هطبخ هتروح تشتغل فين؟ ما هي الشغل كله هناك، الفترة كلها هنا دلوقتي. تجد ان الطالب يهمك ايه؟ دخل اي كلية ولما دخل لقى نفسه مش عارف يشتغل فين وفين وفين. كل الامور غلط، كل ما يسأل عالم غلط غلط غلط، ضاق صدره وتغلق من افراح. تمام السلف الاول كده. رجل يريد ان يعني يعمل مشروع يجعله ربنا عز وجل سدد في رزقه. اسال يا اخي اسأل عن حكم الشمس ورجوع أصلع فيك وفيك وفيك وفيك. واحد مثلا ضاق به السبل ويريد أن يذهب إلى بلاد الغرب ليعمل ويطلب رزقه هناك، اسأل العلماء. أريد أعرف السؤال مريح الشام أعرف أن أعرف السؤال ديت ده الخلل الكبير خطأ بينه، لأن ده يدل أو من لوازم كلامك هذا طعن في الشريعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من يقيم بين ظهراني المشرفين لا تطراء نارهما. بريء كيف تقيم بين ظهرانيه بحب الطلب الرزق وما كان أدراك أن رزقك هناك، وليكون رزقك في أرض وفي بلد وفي بلد مسلم، أما أن تذهب هناك وتطلب الرزق المشكلة فيها. يبقى الشاهد جهوان أن الإنسان في حياته الدنيا ينبغي عليه أن ينضبط بضابط الشريعة، كيف لا يقضي أمرا من أمور دينه أو من أمور دنيا إلا بعد الرجوع إلى الشرع. عاوز أحلق شعري الشرع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، القزع وهو أن يحلق الرجل بعض شعر بعض رأسه ويطرد بعضها، مش بعض الشعر لا بعض رأسه، واخد بالك؟ وطبعا ده منهي عمل صريح لما فعله الغرب الملاعنة فعله شبابنا دون الرجوع إلى الشرع. كذلك المرأة واخد بالك، تريد أن تخرج تريد أن تدخل تريد كذا تريد كذا تسأل عن الشرع. نهار ما تجد إن الشرع قال لا لا الموضوع ده مش عندنا احنا في الحالة دي افعل ما تريد وحاشا وكلا وزين بك يا اخواننا. لذلك من الطرائف مما يحكى أن رجلا طلق امرأته 100 مرة من كتر انفعاله قاعد يقول لها اتصلي لحد ما قطع النفس طول 100، فكل ما يذهب الى الرجل يقول له معضلة اذهب الى ابن عباس، فذهب الى ابن عباس فغضب ابن عباس وقال يرتكب احدكم الحميقة ويقول ادركني يا ابن عباس انت لم تتق الله فلن يجعل لك مخرجا، بالت منك امرأتك بثلاث واتخذت للباقى آيات الله وغزوة. الشاهد إيه؟ إنه لما أراد أن يطلق ما رجع إلى الشرع، فلما فعل من قبل نفسه ومن هواه أوقع نفسه في حرج وفي عنف. بغض النظر بقى عن الكلام ده هي قصة إيه نحكيها بس من الطرائف، أما من ناحية الحكم الفقهي فأمر بعيد. ولكن الشاهد إيه؟ أن الإنسان فينا إذا أراد أن يفعل أي شيء لزاما عليه لزوما عينيا أن يرجع إلى شرع الله عز وجل. لذلك نعم أي فقه واحدة أو صلح هذا الشيء نكمل تفضل. كيف نوجه هذا الضابط مع حديث صلى الله عليه وسلم؟ هنا يقول هذا الضابط الذي ذكرته أن الإنسان لا يقضي شيئا من امور دينه او دنياه الا بعد الرجوع الى الشرع. يقول كيف نوجه هذا الطالب مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بشؤون دنياكم. نقول ان ما تكلمت به الشريعه اما ان يكون كلاما مجملا او كلاما مفصلا، فعند اجمال انتم اعلم بشؤون دنياكم، واخد بالك؟ اللي هي بيسميها العلماء المصالح النفسيه. يعني انتم على بكده معلومه ان هي جاءت فين في موضوع تأبيد النخل، واخد بالك؟ طيب انا مثلا ايه عاوزين الطريق الزراعي ده هو نحط فيه كباري بحيث ان اللي بيسافر من اسكندريه لمصر يمشي بسرعه بالسياره اللي شاريها ومحدش يعرفش في الطريق، فعملنا ايه كباري والزمنا الناس ممنوع العبور من الطريق، هتعبر الطريق وعربيه فرامتك مالكش ليه اطلع من فوق الكوبري، واخد بالك؟ يبقى هنا ايه انتم معلوم بشؤون الدنيا. طب واحد قال لك مش هاتي الكوبري فوق لان واحد ممكن ينزح من عليه، خلاص يعمل نفق من تحت، واخد بالك؟ يبقى انتم معلوم بشؤون ايه بشؤون الدنيا ما لم يخالف نصا شرعيا. ومن اجل هذا لما تكلم العلماء في المصلحه المرسله وضعوا لها 3 شروط. المصلحه المرسله وضعت اول شرط ان تكون مصلحه يقينيه وليست وهميه. الامر الثاني الا تخالف نصا شرعيا. الامر الثالث ان تكون مصلحه عامه وليست خاصه. واخد بالك يا اخوانا؟ عيدهم تاني، ان تكون مصلحه يقينيه وليست وهميه. كان يقطع المغرب ان تكون مصلحه حقيقية وليست وهمية ألا تخالف نصا شرعيا أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة. عامة يعني لم الأمة مش خاصة بك يعني بالضبط. إيه يعني مثلا إيه نجد واخد بالك بعض الكبار وبعض المشاكل كده المفترض الطب يكون كده عملوه كده ليه؟ عشان بيت تمر هنا هنهد هنسد الهواء عليه فتم انه سطوه قال لك لا ميله كله حاضر نميله واخد بالك يبقى مصلحه ايه خاصه مش مصلحه مرسله لابد مصلحه تكون ايه عام وليس ايه خاص. واضح يا اخوانا هذا الامر يا اخوانا عدم التقديم بين هذا يا نهوى رسولي خير من تربى عليه وتقيد به هم الصحابة رضوان الله عليهم. فعند البخاري من حديث أبي بكرة نفيع من حال يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أضحى في حجة الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن الزمان قد استضار يوم هيئتي يوم كهيئتي يوم خلقه الله عز وجل السنة 12 شهرا منها 4 حرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون أي يوم هذا؟ كان رد الصحابة الله ورسوله أعلم. خد بالك هم 3 أسئلة صح؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ يوم المحرم مكة شهر المحرم شهر الجحيم صح كده؟ طيب الأسئلة 3 من النبي للصحابة على غير عوائل يعني مش ده سؤال جنسي يعني أنا بقول لأخونا على إحنا في مسجد دلوقتي أما الدنيا عارفة حاجة واخد بالك؟ طب احنا النهارده ايه؟ نعرف الاحد. طب السؤال على غير عواهنه. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه السؤال الاول اتدرون اي يوم هذا؟ كان رب الصحابه الله ورسوله اعلم ليه؟ لعلتين. العله الاولى من الادب مع الله ومع رسوله. العله الثانيه نحن في زمن تشريع لعل الشرع سمى اليوم بغير اسمه. واخبرك حتى لو فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. ده السؤال الاول وده كلام محبوب. طيب فكان الجمال ما حصلش بيه ده هو زي ما هو يوم المحض. فجي السؤال الثاني اي بلد هذه؟ لا يبقى مش على عواهنا. فكان العبد من الصحابه الله ورسوله اعلم لخشيه ان يقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى في المرة الأولانية لها علم، في المرة الثانية والثالثة لها علم، وهي إيه؟ خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. وكما تعلمون الإخوان قوله تعالى ما تقدموا بين يدي الله ورسوله المقصود أي لا تقدموا على نصوص الشرع سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعد مماته. فإذا حدث هذا يكون وقعنا في المخالفة ومشكلة بس ودل ذلك على عدم التعظيم للنص الشرعي. يبقى الواجب علينا كطلبة علم ابتداءً وكمسلمين أننا إذا أردنا أن نقضي أمراً من أمور دنيانا أو ديننا لازم نرجع إلى الشرع في كل شيء. فعلت ذلك أنت فعلا لم تقدم بين يدي الله ورسوله. فعلت قدمت بين فلم أصبت الحق برضو قدمت بين يدي الله ورسوله لأن لابد من سلوك السبيل وهو الرجوع إلى الشريعة. وطبعا هنا لا يخفى عليك لما نقول نرجع إلى الشرع نعني بذلك أن نجعل ما نريد أن نفعله محكوما بشرعه. عاوز اعمل مصنع، عاوز اعمل تجاره، عاوز اقرض، عاوز ابيع ارض، الكلام ده كله برجع لشرع الله عز وجل. الرجوع الى شرع الله بالنسبه لنا يكون الى الرجوع الى العلماء الا اذا كنت من طلبه العلم الذين يستطيعون ان يعني يستخرجوا كلام العلماء في المساله وتصل الى الحكم لا باس. ولكن في الغالب تعكس. ارجع الى العلماء، ما الذي نعنيه بالعلماء؟ لان بعض اخواننا هنا شيع رساله بيقول فيها نسمع بعض الناس يسبون شيوخ اهل السنه ويطعمون بمنهجهم وينشرون عنهم لعامة الناس الجهال ويحذرون من يستمع لشيوخ السنة إلى غير ذلك. لابد أن نضع ضابط للعلماء الذين نرجع إليهم عند المهمات ونستشيرهم في أمور ديننا ودنيانا ومن هم شيوخ أهل السنة. لازم نحط ضابط. فهل يا ترى الضابط اللي سألوا أخونا شيوخ أهل السنة عندهم هم أصحاب الجحر والثوب الأبيض، هم الذين يحسنون الكلام، هم أصحاب الأوزان الثقيلة واللحن الطويلة، هم أصحاب الجماهير الغفيرة، أما من كلها أوصاف؟ فلابد أن نحقق ونضبط حتى لا تنزلق أقدامنا ونضع الوصف على غير المستحق، وهذا هو عين الخسران. اعلم اهل الفرض ان الذي يعنيه الائمه بان لحوم العلماء مسمومه وسنه الله في من انتقص منه المعلومه هم العاملون بعلمه الذين لم يخالفون اهل السنه والجماعه في اصل من اصول المعتقد، الذين يكتسون بسلفنا الصالح، الذين يقتدون بالإمام أحمد وابن المبارك وبحاكم الرازي وبزرع الرازي وبإسحاق المرهوي وبالبخاري والشافعي وبمالك، هؤلاء هم شيوخ أهل السنة. وفرق أكرمك الله وأرشدك إلى الصلاة بين العالم الإمام المجتهد المتبع وبين الواعظ القاص وبين طويل بالعلم وبين المتلون المتهور، ولا تكن في شك ولا في حيرة، فالأمر أوضح من شمس النهار. ويجب عليك أخي الفاضل أن لا تغتر بالأسماء ولا بالمظهر ولا بكثرة الأتباع ولا بكثرة الصيت ولا بعلوم الصوت، وإلا إن لم نقل بذلك لرفع في الخافقين عبد الله بن وهب الراسلي، لرفع في الخافقين عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجهم بن صفوان وغيلان بن شهاب. لما دول كلهم كان عندهم من الاشياء كتب خوارق، وكاني ذكرت لكم قبل ذلك مرارا واعيد، واصل بن عطاء مره قاعد هو عمرو بن عبيد فقام واصل بن عطاء خطب خطبة عمرو بن عبيد قال لو أحيا الله نبيا ما تكلم بمثل هذا الكلام. فخد بالك وترك وصل ومعطاء كان أيسر ما يجيبش حرف الره، فكان إذا خطب يخطب ارتجالا ويستحيل أن يأتي بكلمة فيها حرف الراء. ده حتى إن بعض أئمة اللغة قال إن حرف الراء أكثر الحروف دورانا في اللغة وفي الكلام، ومع ذلك من فصاحته العجيبة ومن وقوفه على المرادفات ما كان يأتي الكلمة فيها حرف الراء، ومع ذلك أصدقت كلمة العلماء أنه ضال مبتدع محترق ضد مضل. يبقى مسألة يا أخي الفاضل أنا أريد منك أن نتفهم أنا وأنا قولي من شيوخ أهل السنة، من هم؟ الرجل الذي يخالف الإجماعات والرجل الذي يخالف النصوص ويكفرها ويقطع كلام النووي ويصله بغيره حتى يوهم المستمع والقارئ على ما يريد، أهذا من شيوخ أهل السنة؟ المتهوك المتربى الذي له في كل وقت كلام يفتي بالحرمة ثم يفتي بالتلوث، أهذا من شيوخ أهل السنة؟ لا أيها الرجل، افطر وانتبه قبل فوات الأوان. فالرجل الذي يعمل بعلمه ولم يخالف أصلا أصول أهل السنة هذا هو الإمام، رضي الله عن علي بن أبي طالب لما بعد بوقعة الجمل بيقتل الناس. فأم رجل اسمه الحارث بن الأوقص قال يا علي أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل وهو على المنبر؟ قال لا. قال يا حارث إنه ملبوس عليك، إنه ملبوس عليك، يعني الأمر مشكل عليك يا حارث، اعرف الحق تعرف عليك ولا تعرف الحق بالشك. يبقى أنا بقى من بهرش محكمش بالأصوات وبالأثبات وبكثرة الظهور وبعروض الصوت، لا أنا أنظر إلى الرجل وإلى علمه ومدى تمسكه بعلمه وبهدي السلف، ده نعم الرجل خاصة في الاعتقاد. أما في مسائل الفقه العملي الأمر واسع، حتى ولو أخذ بالرأي المرجوح يشفع له أن قوله يشهد له الدليل من وجه ولو من بعيد. ولكن فلت المعتقد لا يا أخي فاطمة، هؤلاء أهل بدعة لا بد من التحذير منهم ولا بد من كشف عوارهم حتى يعلمهم الدال والقاصي رحمة منا بهم، حتى لا يتحمل أوزار من يضلونهم بغيره. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل جزاهم الله خيرا يا محمد وعن آله وصحبه.